باب الرجعة. لكل من طلق من بها خلا إرجاعها إن عدد ما كملا في عدة لها ولو بلا رضا ما لم تكن أدت لزوج عوضا، بقوله رجعت أو رددتها ونحوه إلى نحو قد نكحتها، كزوجة لكن لها لا يقسم لها عليها ما لهم عليهم. وتحصل الرجعة بالوطء ولا تصح تعليقا بشرط جعلا من حيضة ثالثة من طهرت يرجعها ما لم تكن تطهرت، وبانقضى العدة قبل الرد بانت ولا تحل دون عقد، وما له من عدد الطلاق بالرد والزواج إلا الباقي.